أول أمر يومئذ لله. الله الله ما شاء الله ما شاء الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم لا تملك.